بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، فرصة في رمضان وفي العشر الأواخر أن يتفقد كل واحد منا قلبه لينظر ما فيه. إذا علمنا أن القلب هو موضع نظر الله عز وجل واطلاعه، وأن الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا، وأن الله عز وجل يعلم ما في قلوبنا، فيا ترى ماذا يعلم الله من قلبي وماذا يعلم من قلبك، ويا ترى ماذا يرى الله عز وجل من قلوبنا، ويا حسرة عبد يرى الله عز وجل من قلبه حسدا وغشا للمسلمين ورياء وعلوا وكبرا والعياذ بالله تعالى من سائر هذه الأمراض المهلكة، ويا حسن عبد يرى الله عز وجل من قلبه إخلاصا وإخباتا وتواضعا وإنابة وحبا للخير للمسلمين. صلاح جوارح الإنسان وأعضائه مرتبط بصلاح قلبه، لأن هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا ما ذكرناه في لقائنا السابق، ونستكمل في هذا اللقاء شيئا من الأصول التي تبين خطر القلب، على أن يكون بعد هذه الأصول بيان لعدة وسائل يصلح بسببها القلب بإذن الله تعالى. الأصل الثالث: القلب كثير التقلب. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له. لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له، يعني بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: وما سمعت؟ يعني هو بيقول لك أنا ما أقدرش أقول في فلان ده أو ده خير أو شر بعد الحديث اللي أنا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقدرش أحكم لحد ما أشوف الإنسان هيختم لي بإيه. فقيل له: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. معلوم سرعة حركة القدر، القدر هو الإناء الكبير الذي يوضع فيه الطعام. إذا وضع في هذا القدر ماء وأوقدت عليه النار وغلى هذا الماء، انظر لحركة الماء في القدر وشدة تقلب الماء في القدر. القلب أشد انقلابا من ذلك، القلب أشد انقلابا من ذلك. وهذا من أحسن الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريبا إلى الأفهام. ولذلك قال القائل: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. فاحذر على القلب من قلب، يعني احذر على القلب من قلب، يعني من التقلب. بل القلب أصلا كما رأينا ما سمي كذلك إلا بسبب شدة تقلبه، بل هذا ورد في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: إن هذا القلب كريشة بفلات من الأرض. إن هذا القلب كريشة بفلات من الأرض، صحراء يقيمها الريح ظهرا لبطن. شوف لما يبقى صحراء وفيها ريشة وريح شديدة تعمل ايه فيها؟ تقعد تقلب فيها. إن هذا القلب كريشة بفلات من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن. وهنا يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم القلب وكأنه ريشة لخفته ولتأثير الفتن عليه صغيرها وكبيرها، تماما مثل الريشة التي تؤثر فيها أقل النسمات فتغير اتجاهها. ولذا يحرص المسلم ويحرص المؤمن على سلامة قلبه وصلاحه. الأمر الناس بيقول لك العمر مش بعزقة، لا احنا نقول بقى القلب مش بعزقة. ليه؟ لأن أي تغير يحدث في القلب ربما يصعب على الإنسان أن يتداركه، أو إن لم يصعب فإنه يأخذ ربما من الوقت الكثير والكثير. القلب كثوب أبيض، أبيض ما يكون، يؤثر فيه أدنى أثر. القلب كالمرآة الصافية، أدنى شيء يؤثر فيها. ولذلك لا يتهاون العبد بأمر قلبه، لأن خطرا، لأن خطرا يهدده، وهو انقلاب قلبه وتحوله. الأصل الرابع لعله يوضح لنا شيئا من الأصل الثالث وخطر انقلاب القلب، أن القلب عرضة للفتن. اسمع هذا الحديث العجيب الذي يرسم لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويبين شيئا من أحوال القلوب مع الفتن. يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرفين الحصير الذي يبسط على الأرض يتكون من أعواد، فكذلك الفتن تعرض على القلوب كهذه الأعواد، شيئا بعد شيء، شيئا بعد فتنة بعد فتنة. طالما كان في الإنسان روح فهو في محل الابتلاء والاختبار، تعرض عليه فتنة ثم فتنة ثم فتنة، وهكذا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. يعني حتى تصير وتصبح القلوب في النهاية على نوعين: قلب أسود عياذا بالله مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، إنه القلب الأبيض. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا مثل هذا القلب، لا تضره فتنة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير شيئا فشيئا، وقسم القلوب بناء على ذلك إلى قسمين. قلب إذا عرضت عليه فتنة ماذا يفعل؟ يتشربها كالإسفنج، إذا نزلت عليه قطرة ماء يشربها، قطرة أخرى يشربها، ويظل يتشرب حتى يمتلئ بالماء. ولذلك أوصى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم بقوله: لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة، اجعل قلبك مثل الزجاجة، يعني ينكر الفتن ولا تؤثر فيه. أما القلب الذي كالإسفنجة يتشرب الفتن شيئا فشيئا والعياذ بالله تعالى، ولعله يريد بذلك تهاون الإنسان في تعرضه للفتن، تهاون الإنسان في مواجهة الفتن ونزوحه إليها وإقباله عليها، خلافا لمن يبتعد عنها وينكرها ويحذر على نفسه منها. لا يزال هذا القلب يتشرب الفتن شيئا بعد شيء حتى يسود، وإذا سود كان الانتكاس والعياذ بالله الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كالكوز مجخيا، يعني كالإناء. يعني عندنا الكوب كيف ينتفع به؟ ينتفع به إذا كان بهذه الصورة، فإذا كان بهذه الصورة إذا أردت أن تضع فيه شيئا لا يستقر فيه شيء. فكذلك القلب الأسود والعياذ بالله تعالى كالكوز مجخيا، كالإناء مكبوبا منكوسا لا يثبت فيه شيء، وهذا حال القلب إذا سود وانتكس والعياذ بالله تعالى، يكون بهذه الحالة لا يستقر فيه الخير. وهذا ربما تجده عند بعض الناس، ربما يسمع للغناء ويسمع للمباريات ويسمع للمسلسلات، فإذا أدرت له الجهاز على شيء من القرآن يشمئز، هو لا يريد أن يسمع والعياذ بالله تعالى. وإن اضطر أحيانا كأن يذهب إلى عزاء فيضطر أن يسمع شيئا من القرآن لا يستقر في قلبه شيء من الخير والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ترك قلبه عرضة للفتن حتى سود القلب، فصار لا ينتفع بالخير ولا يستفيد بالخير، يحتاج لمجاهدة ومعالجة حتى يصلح مرة أخرى. وهذا القلب إذا أصيب بالانتكاس والعياذ بالله تعالى يتعرض لآفتين خطيرتين. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، اللي هو اشتباه المعروف بالإيه؟ بالمنكر، بل ربما يستحكم هذا المرض عليه فيعتقد المعروف منكرا والمنكر إيه؟ معروفا. يرى السنة بدعة والبدعة سنة، يرى الحق باطلا والباطل إيه؟ عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: أرنا الحق إيه؟ حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. هذه عقوبة من الله عز وجل لصاحب هذا القلب، وهذا موجود في واقع الناس. ربما تتكلم مع أناس تربوا على مائدة الغرب ورضعوا من ثقافاتهم، تتكلم معهم مثلا عن تعري المرأة فيصفون لك هذا التعري بقمة المدنية، وأنت الذي تدعو إلى الستر يصفونك بالتخلف والرجعي، وأنت إذا رجعت إلى الفطرة السليمة بغض النظر عن الدين، الإنسان مفطور على ستر جسده وليس على التعري. ولذلك مع تطور الإنسان في بيئته بدأ الستر يزداد، يعني قديما كانوا يسترون شيئا من الجسد يسير، مع تطور الحضارات بدأ الستر إيه؟ يزداد شيئا فشيئا، حتى كان العبيد ربما هم الذين يتركون وأجسادهم إيه؟ فهؤلاء يريدون منا أن نعود مرة أخرى إلى عصور التخلف فنبدأ فنعري الإيه؟ يبقى أنتم دعاة التخلف والراجعية ولسنا نحن، هذا يتعارض أصلا مع الفطر السوية، وقد جاء الدين بما يوافق هذه الفطرة، فأمرنا بستر العورات: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا. فهؤلاء رأوا المنكر معروفا ورأوا المعروف منكرا والعياذ بالله تعالى. إذا حدثتهم مثلا عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يتهموك بالتشدد، يرون الحق باطلا والباطل حقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كلمتهم مثلا عن حرمة الغناء والموسيقى يقولون لك: هذه أغذية العقل وأغذية القلب، وهذه هذا الطرب هو حياة الإنسان، كيف يحيا إنسان؟ ولا يتصور عندهم إنسان لا يتفرج مثلا على مسلسلات أو أفلام أو يستمع للغناء، لا يتصور عندهم إنسان لا يدخن مثلا، يقول لك هو مش راجل يعني، ما عندهم يعني الحاجات ديت يعني. نعم يسترجل يعني يرون المنكر معروفا والايه المعروف منكرا يعني، ولازم لا حصل عندهم انطماس وانتكاس وارتكاس. شوف المصطلحات كلها قريبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأصل أن هذا القلب تشرب الفتن شيئا فشيئا حتى حدث له ذلك المرض اشتباه المعروف بالمنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ابن مسعود يقول: هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر، فهو ميت القلب عياذا بالله من ذلك. وهذا القلب أصدق ما يكون على قلب المنافق الذي هو شر قلوب الخلق. هذا القلب دأبه أن يدعو الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهاهم عما يحبانه من الأقوال والأعمال والاعتقادات. وهذا ظاهر بين تجده في دعوات العلمانيين وغيرهم، إذ يدعون الناس إلى المعاصي وإلى الفجور وإلى الفسق عياذا بالله تعالى، وإن صرحوا أنهم مسلمون وأنهم ينتسبون الإسلام وأنهم يحبون الإسلام وأنهم يحجون ويعتمرون ونحو ذلك، فلا تغتر بما هم عليه وبما يقولونه. الآفة الثانية التي تصيب هذا القلب تحكيمه الهوى على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. هذا الإنسان تجده إذا عرض له أمر لا يحكم الشرع، حتى وإن سأل العلماء والدعاة عن حكم الشرع في المسألة فإنما هو يقيس ذلك على هواه، إن وافق الشرع هواه أخذ به، وإن لم يوافق هواه طرحه ورفضه ولم يعمل به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك مثلا: أنا أفعل كذا وكذا وأعمل في عمل كذا وكذا ومعي كذا وكذا وفي اختلاط كذا، فيفتيه مثلا العالم بأن هذا حرام لا يجوز، فيأخذ الكلام من فيه ويبدأ يعني ينظم حاله وأموره وشؤونه على ما يهوى هو، لا وليس على حكم الشرع والعياذ بالله تعالى. هذا الإنسان الذي سلوكه كذلك والعياذ بالله تعالى يحتاج لمراجعة قلبه ومداواته. وأما القلب الثاني الذي تصدى للفتن وواجهها وأنكرها فهو القلب الأبيض، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قلب عافاه الله عز وجل من الفتن، قلب أنكر الفتن وردها، ولذلك أشرق فيه النور وزاد فيه الإيمان. وشهر رمضان فرصة لذلك، وأنت كمعتكف تشعر بهذا جدا، يعني خلافا لمن خارج الاعتكاف، وأنت ستشعر به عندما تخرج من الاعتكاف. يعني الإخوة عندما يخرجون من الاعتكاف يشعر كأنه أتى من كوكب آخر، كأنه ينكر أو بيقول لك وأنا رايح الشغل بس، وده يعني ما تزوقش لذة الاعتكاف الكامل، إنه شوية ويطلع شوية ويطلع. أنت عارف العربية لما تبقى ماشي على أسرع على أعلى سرعة وبعد كده دس فرامل فجأة يعمل المؤشر، شفت النزول السريع ده كده؟ فدي الإخوة اللي بتتساهل، بيقول لك أصل ومش عارف إيه، وهبص على كذا وهعمل كذا ومشوار صغير واجي. أقول له يا ابني أنت أول ما تحط رجلك هنا هتلاقي المؤشر إيه. اللي يقعد بقى 10 أيام في المسجد عايش لذة الطاعة وجنة العبادة، خدت بالك؟ يوم يطلع يبقى باصص للناس كده، ايه ده هم ماشيين كده ليه، ودي عريانة كده ليه، وده ما انت كنت مع الناس دي من 10 أيام، بس القلب بدأ ايه يتغير، بدأ ينضف، خدت بالك؟ بدأ الايه ما فكرناش. الله المستعان. فهكذا الإسلام إذا انتشر في المجتمع، لما الإسلام يعم المجتمع وينتشر، ممكن واحد من الغرب يجي في بلاد المسلمين يقعد بص هم لابسين كده ليه دول، ويعملين في نفسهم كده ليه، أخذ بالك؟ يبقى بينكر المعروف الموجود. ولو واحد من البلد النظيفة دية اللي مطبقة الإسلام طبقة الدين راح عند الغرب يقولك لا رجعوني، مش هيقدر يعيش، ليه؟ قلب سليم، خدت بالك؟ هيشوف المنكرات والفواحش منتشرة في كل مكان، والزنا وشرب الخمر، ما يقدرش، ما يتحملش، ينكر هذه المنكرات سريعا. وهذه الفتن التي تعرض على القلوب يقسمها العلماء إلى قسمين: فتن الشهوات، لأن أنا عارف أن بعض الإخوة عايز طب إيه الموضوع ونوصل إزاي ونحفظ قلوبنا إزاي، هنقول لك أهو. الفتن نوعان: فتن شهوات وفتن شبهات. فتن الشهوات ما يتعلق بشهوة البطن والفرج، شهوات البطون والفروج، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. اتباع الشهوات كشهوة الزنا، كشهوة السرقة، كشهوة الخمر وشرب الخمر، الغيبة، النميمة وغير ذلك، قال الله عز وجل في بيان ذلك ومثال لذلك: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ده مرض الايه؟ الشهوة. هذا المرض مرض العصاة، لأنه تساهل مثلا باختلاط فبدأ قلبه يميل لهذه الشهوة. وقد شرع لنا أن يشتهي الإنسان في الحلال، أن يتزوج ويحب زوجه ويحب أولاده، وإن احتاج أن يتزوج مرة أخرى يتزوج، وثانية وثالثة ورابعة، طالما أدى الحقوق وقام بالواجبات، مالك؟ فبننكأ الجراح، صح؟ بننكأ الجراح، تحمد ربنا أنت موحد. فتن الشهوات. الشرع يعلم أن الرجل ربما لا تكفيه امرأة، فإذا توفرت فيه الشروط التي يستطيع بها أن يقيم صرح الحياة الزوجية مرة أخرى، لا أن يبدأ في بيت جديد ويهدم البيت القديم ونحو ذلك، لكن هذا أمر أحله الله وأجازه القرآن: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وهذا علاج لسعار الشهوات المنتشر في الغرب، هم يحرمون التعدد ويحاربونه، بل وكانوا في تونس الذي يثبت عليه ذلك أنه متزوج يجرم ويحاسب ويقاضى، فأما إذا اعترف أنها خليلة له يأخذ براء، لو ثبت أنها زوجة تانية يبقى فيها إبداء جناية ولا حول ولا قوة إلا بالله، لو اعترف أنها خليلة يترك. انظر للقلوب المنكوسة والعياذ بالله تعالى. إذن فتنة الشهوات تتعلق بأمر البطون والفروج، وفتنة الشبهات تتعلق بالعقول والقلوب، وكلاهما يؤثر على القلب بلا شك، لكن اتباع الشبهات شبهة هذا في الغالب يكون داء المبتدعة أهل الأهواء والخصومات، يعني تتعلق بالعقل كمرض المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والعياذ بالله تعالى. فهذا مرض وذاك مرض، ولكن أيهما أخطر، الشبهات أم الشهوات؟ الشبهات، لأنها والعياذ بالله قد تجر الإنسان إلى الكفر. ولذلك العلماء يقولون، وبعض السلف كان يصرح بأن من كان أمره في الشهوة فأمره إلى قريب، يعني أمر يسير ويتوب ويستغفر ويعود إلى الله عز وجل، حتى وإن مات عاصيا من هذا الباب فأمره أيضا قريب. وأما الذي يموت مبدلا ومغيرا ومبتدعا في الدين والعياذ بالله تعالى فأمره خطير. كلاهما خطير بلا شك، ولكن أحدهما أخطر وأشد من الآخر. هذان البابان هما أصل كل شر وكل فتنة وكل بلاء، وبهما كذبت الرسل وعصي الرب ودخلت النار وحلت العقوبة والعياذ بالله تعالى. فتن الشبهات كاعتقاد خلاف الحق الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذي ينفي مثلا علو الله عز وجل على عرشه، الذي ينفي علو الله عز وجل على عرش، الذي يعطل صفات الله سبحانه وتعالى، كأهل البدع على اختلاف أنواعهم. أحبتي في الله، أمر الشهوات والفتن والشبهات يحتاج لبسط أكثر من ذلك، لعله يأتي معنا إن شاء الله بعد رمضان في دروس الأربعاء عندما نتكلم عن أحوال القلوب وصلاح القلوب وعبادات القلوب وكيف تصلح قلبك بإذن الله بالتفصيل، يأتي معنا في دروس الأربعاء. وثمة أصول أخرى تبين خطر القلب وأهمية القلب تأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.